وَاسْتَغْفِرْ لَنَا كُلَّ مَنْ لَنَا

Thank you. فأقعوا السلام وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا Thank you.

لم تكن